هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة صفاء مختار رياض، المقيمة في عزبة النخل، شارع عرب الطويلة، عمارة الحاج حمدي الأبيض، أمام معرض الأثاث والموبيليا. والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير الصحة، بتقول فيها: كنت عايشة في قرية البرقي، مركز الفشن بني سويف. خلصت دراستي وحصلت على بكالوريوس التجارة، ولأن مفيش وظايف قلت أكمل الدراسات العليا، بس حسيت بتعب شديد فقلت أروح أكشف. حالتنا وظروفنا المادية على قدنا يعني. رحت المستشفى العام في بني سويف أكشف، فقالوا لي يلزمني منظار ربط دولي على المريء. قلت وماله، رحت ماشي على رجلي عشان أعمل العملية يا حضرات، لكن فقت من البنج بعد العملية لقيت نفسي مشلولة وصرخت وقلت فين الدكتور؟ قالوا لي روح بيته حتى قبل ما فوق من البنج. وعشان تعرفوا حالتي بالظبط اسمعوا التقرير الطبي لحالتي بيقول ايه. المريضة صفاء مختار رياض تعرضت لحادث إسر عملية منظار أدى إلى جلطة في النخاع الشوكي، أسفرت عن فقدان الحركة والإحساس في النصف السفلي من الجسم. وزادت معاناتي حضرات، خصوصا ان والدتي متوفية ووالدي راجل مسن ومناش غير اخ وحيد عايش يخدمني انا اللي ما بتحركش، ووالدي الراجل الكبير في السن. لكن لسه في امل، هو اي نعم بعيد لكن مش مستحيل، في تقرير طبي طلع بيقول: اثبتت كثير من التجارب الحديثة أن نسبة كبيرة من هذه الحالات تستجيب للعلاج بالخلايا الجذعية، ويتكون العلاج بالخلايا الجذعية من 10 جلسات سحب نخاع عظمي وفصل ثم حقن الخلايا. ثمن الجلسة الواحدة 8000 جنيه لا غير، وتجرى جلسة واحدة شهريا مع العلاج الطبيعي. 8000 جنيه للجلسة الواحدة يا حضرات، ومطلوب 10 جلسات، يعني 80000 جنيه. ده غير جلسات العلاج الطبيعي وغير المعيشة ومتطلبات الحياة الأساسية. عندي مشاكل كتير مترتبة على الوضع اللي أنا فيه، مشاكل في عملية الإخراج وقرح فراش، لكن كل ده وضع، ولقمة العيش اللي مش لاقياها وضع تاني خالص. بظروفي دي بقيت من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن حق الحصول على فرصة عمل مصدر للدخل أعيش منه بدل ما مد إيدي وأقول لله يا محسنين. طبعا ده بجانب تدخل السادة المسؤولين في وزارة الصحة علشان يجيبوا لي حقي من اللي أهمل وعمل فيا كده، وكمان يعالجوني لأني ما عنديش مقدرة أوفر تكاليف علاجي. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.